بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستأنف إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب الثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا عند المسألة الثانية التي ذكرها من جملة مسائل ثلاث يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قد مر معنا التعليق على هذه المسألة وبينا أن الله سبحانه وتعالى له الألوهية التي لا يقبل أن يشرك معه أحد فيها، فحق الألوهية حق محض لله عز وجل، لا يجوز أن يشرك مع الله غيره ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، كائنا من كان، ولو كان وليا من الصالحين، فحق الألوهية حق لا نزاع فيه. قال الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهو حق لا تهاون فيه بوجه من الوجوه. ولذلك فإن من أشرك مع الله غيره فقد استوجب اللعنة والغضب والعذاب الأليم. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فباب الشرك باب عظيم جدا، وباب التوحيد باب لا مسامحة فيه، فلا يجوز للمسلم أن يصرف شيئا من حق الله عز وجل إلى أحد من الخلق ولو كان من أصحاب الفضل والطاعة والصلاح، فإن حق الألوهية كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من أشرك أحدا أو من أشرك في عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وليته إلى ما تولى، وليأخذ أجره ممن أشرك فيه مع الله سبحانه. فهذه القاعدة والمسألة الثانية العظيمة، أن حق التوحيد حق لا ينبغي التسامح فيه، ولا ينبغي للمسلم أن يفرط فيه بأي صورة من الصور، وحقيقته أن يصرف شيئا مما لا ينبغي لله، سواء في باب العبودية أو في باب الأسماء والصفات أو في باب أفعال الله سبحانه وتعالى من خلق ورزق وتدبير وغير ذلك، أن يصرفه لغير الله. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. في هذه المسألة الثالثة يبين ما يتم به التوحيد، وهو أن الموحد ينبغي عليه أولا أن يثبت استحقاق الله عز وجل للألوهية، ثم أن ينفي استحقاق العبودية عمن سوى الله سبحانه وتعالى، فلا يستحق أن يعبد إلا الله، وكل من عبد من دون الله تشهد أنه عبد بالباطل. وقلنا إن النفي والإثبات هو حقيقة لا إله إلا الله، فلا إله نفي، أن تنفي الألوهية عن كل من سوى الله، وإلا الله تثبتها لله عز وجل وحده. ثم الركن الثالث البراءة من أهل الشرك، فعندنا إثبات التوحيد لله والبراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك تكون بنفي الألوهية عمن سوى الله، أن تشهد أن كل إله عبد من دون الله فقد عبد بالباطل، وهذا أمر لا يحتمل وليست فيه نسبية. لا أقول أنا أعبد الله وهذا هو الدين الحق في نظري، وهذا يعبد غير الله وهذا هو الدين الحق في نظري، هذا كلام باطل. بل الدين واحد والإله واحد، ولا يقدح في هذه الحقيقة شرك من أشرك ولا كفر من كفر. ثم لا يتم ذلك إلا بالبراءة من أهل الشرك، وذلك أن يكون العبد في ظهور في دينه مباين لدينهم، أن يباين دينهم، لا يكون معهم في الدين على اتفاق ولا على مواربة ولا على مقاربة. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني يظهرون لهم المحبة والود والقرب، نعم يعاملونهم بالبر والقسط ما لم يكونوا محاربين. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالمسلم لا يظلم أحدا ولو كان من غير المسلمين، ومن لم يكن محاربا له فإنه يعامله ببر وقسط، ولكن هذا لا يعني أن يتخذه وليا من دون المؤمنين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يجب أن تدرك الفاصل بين البر والقسط وبين المحبة والود والتولي، يجب أن تدرك هذا جيدا، لأن الخلط فيهما يسبب بلاء من الطرفين. فمن جعل البر والقسط من المحبة والود وقال هو كله حرام فتراه يظلم غير المسلمين ويتعدى على دمائهم وعلى أموالهم وعلى كل شيء لهم، هذا باطل، هذا خلط. وكذلك من يجعل البر والقسط هو المحبة والود ويقول هذا ما أمرنا الله به حتى لا يفرق بين مسلم وكافر، وحتى يكون المسلم عنده كالكافر، ومن وحد الله كمن أشرك بالله، فهذا كذلك باطل. والصواب التفريق بين الأمرين، البر والقسط شيء، أن تعاملهم ببر ليس فيه ظلم وليس فيه تعد، ولكن لا يكون لك خلا ولا وليا، لا تظهر له من المحبة والمودة ما يكون للمسلمين. يجب أن تدرك الفارق في هذا. قال الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة، وانظر الله عز وجل يأمرنا أن نتأسى بهؤلاء المذكورين، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا يجب أن يكون منك على ذكر لأن بعض الناس يدخله الخلل في هذا الباب فيقول أعاملهم كما أعامل المسلمين، ليس بصحيح. وهذا لا يعني أن تسيء إليهم أو أن تظلمهم أو أن تتعدى حدود الله فيهم، ولكن كن كما أمرك الله جل وعلا. البراءة من الشرك وأهله يجب أن تكون متميزا ظاهرا عنهم، وهذه البراءة ينبغي أن تكون باللسان وبالأفعال. فكما أنك تجهر بالتوحيد وتظهر البراءة من الشرك وتظهر البراءة من كل دين سوى دين الإسلام، فإنك كذلك لا تشاركهم في شيء من مظاهر أديانهم. هذا من البراءة منهم، أنك لا تشاركهم في شركهم ولا في أعيادهم ولا في شيء من مظاهر مخالفة الشرع. البراءة من الشرك وأهله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، براء. ما قال فقط أنا لا أؤمن بهم أو أنني لا أعتد بهم، يبرأ، يفاصلهم، يباينهم، يتمايز عنهم. فالتوحيد لا يتم إلا بذلك. لذلك لما تكلم علماء التوحيد عن شروط لا إله إلا الله وجمعوها في بيت، والمشهور أنها سبعة: علم، محبة، علم، يقين، إخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد وانقبول لها. هذه السبعة: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه السابعة. قال: وزيد ثامنها الكفران منك بما غير الإله من الأوثان قد أليها. الكفران أن تكفر بما يعبد من دون الله، لا تتم لك حقيقة لا إله إلا الله حتى تجمع بين حقيقة التوحيد والبراءة من الشرك والبراءة من أهل الشرك. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك ثم انتقل المصنف ليبين لك حقيقة التوحيد، فقال: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذه دعوة منه رحمه الله، دعوة نرجو أن تكون من عبد صالح مما نرجو أن تصيبك به هذه الدعوة. فقال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، الحنيفية أصلها كما قلنا من قبل من الحنف، والحنف في اللغة هو الميل، يقال حنف عن كذا يعني مال عنه. والحنف الذي وصف الله به إبراهيم: ولكن كان حنيفا، أي كان مائلا عن الشرك الذي هو طريق قومه، هو الطريق المسلوك لقومه، فحنف عنه، حاد عنه إلى التوحيد. فالحنيفية حقيقتها الميل عن الشرك إلى التوحيد. يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية السمحة ملة إبراهيم. فدين إبراهيم عليه السلام كان الإسلام، كان الحنيفية. فكما ترى أصل معناه التوحيد، كما أن أصل معنى الإسلام التوحيد. فإن حقيقة الإسلام كما سيأتي من كلام المصنف هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فيجب على المسلم أن يفهم أصل حقيقة دينه. هذا الدين الذي تدين الله عز وجل به، هل هو مجرد أفراد عبادات وحركات تفعلها؟ هل هو مجرد ركوع وسجود مفرغ عن كل معنى؟ هل هي مجرد أموال تدفعها في وقت ما؟ أو امتناع عن طعام وشراب في وقت ما؟ أم أن حقيقته هو أن تعترف وأن تقر أن لهذا الكون خالقا ورازقا، ثم هذا الخالق الرازق هو وحده الذي يستحق العبودية، وهو الذي يستحق أن تتوجه إليه بالعبادة، ثم إذا اعترفت به ربا وخالقا واعترفت به إلها فأنت تتبع شريعته التي أنزلها إليك عن طريق رسوله الذي أرسله. فلازلت تتعلم شريعته ثم تعمل بها عبودية له سبحانه وتعالى. فلذلك ينبهك الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن تفهم أصل الدين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فيجب عليك أن تعرف ما هي ملة إبراهيم. ولم تزل كلمة قالها أحدهم وهي كلمة حسنة، قال: كل الناس يتحدث عن قصة إبراهيم عليه السلام في ذبحه لولده، لكن من الذي يتحدث عن ملة إبراهيم؟ كثير يتكلمون عن قصة الذبح وما حصل بين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، أو عن قصة بناء البيت وغير ذلك، لكن من في الناس هو الذي يتحدث ويعلم ملة إبراهيم، حقيقة دعوته، حقيقة دينه، هذه الحنيفية، التوحيد الخالص الذي ليس فيه شرك بوجه من الوجوه؟ هذا الذي يحتاجه المسلم أن يتعلمه. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية السمحة ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده لا شريك له، أو كما قال، إيش قال؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ومعنى الإخلاص من الخلوص هو أن تجعل الشيء خالصا. فإذا قلت لك أخلص لله الدين، أي اجعله خالصا لله وحده، لا شريك لأحد فيه، لا شرك لأحد فيه، لا تشرك مع الله غيره، فقلبك مطيع لله وحده، وصلاتك تكون لله وحده، ونذرك ودعاؤك وذبحك على سبيل الطاعة لله وحده. أخلص لله الدين، لا يكون دينك إلا لله، ليس لأحد من الخلق، لا لنبي ولا لملك ولا لشجر ولا لحجر ولا لشيخ ولا لأحد. الدين خالص لله سبحانه، أخلص دينك لله. هذه ملة إبراهيم عليه السلام، هذا الذي أمرنا أن نتبع إبراهيم عليه السلام فيه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ثم بينها الله سبحانه وتعالى: حنيفا وما كان من المشركين. فهو مائل عن الشرك إلى التوحيد، وهو عليه السلام لم يكن من المشركين في شيء، فليس منهم في أنواع شركهم، وليس منهم في أقوالهم، وليس منهم في أفعالهم، ولا يشاركهم معهم أعيادهم، لا يفعل شيئا من ذلك، بل كان عليه السلام موحدا خالصا لا يشرك مع الله شيئا. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. إذن فالمصنف يذكر أن ملة إبراهيم عليه السلام أساسها وأصلها التوحيد، وهذا الذي أمر به جميع الأنبياء والمرسلون، وهذا ما أمر به جميع الأنبياء والمرسلين. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد. ما معنى دينهم واحد؟ عقيدتهم واحدة، التوحيد، دينهم واحد. ولذلك يقول ربنا: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. ما أرسلنا من رسول، لا يوجد رسول أو نبي قط إلا وأصل دينه التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اقرأ سورة الأعراف، واقرأ سورة هود، واقرأ سورة الشعراء، لتقرأ قصص الأنبياء فيها، فتجد أن دعوتهم كلهم إنما هي التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال واستدل بقوله تعالى: ولم يزل المصنف يعودك ويربيك على أن تفهم أن ديننا دين الإسلام دين دليل، عليكم السلام، أن ديننا دين دليل، لا يوجد عندنا أمر ألزمك به لمجرد أنه الشيخ فلان أو أنه فلان أو علان من الناس الذين لهم جاه. ما الدليل؟ لماذا تأمرني بهذا الأمر؟ ففي كل مرة بعد كل عبارة يذكرها لك يقول لك والدليل، ليعلمك أن دينك يجب أن تأخذه بالأدلة. وما الأدلة؟ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. قال والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل أمر جاء في القرآن بالعبادة فهو أمر بالتوحيد، ولذلك قال هنا إلا ليعبدوني، قال إلا ليوحدوني، يفردوني بالعبادة. فإذا كانت علة الخلق وحكمته توحيد الله جل وعلا، فيجب على المسلم أن يسعى في تحقيق ما خلق لأجله. ربك الذي خلقك أعلمك أنه خلقك لتحقق غاية واحدة، أن تعبده. لأن معنى الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول أهل البلاغة هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، يعني كأن معنى الآية وما خلقت الجن والإنس لغاية من الغايات إلا ليعبدون، فنفى كل الغايات التي يمكن أن يظن الناس أنهم خلقوا لأجلها، وأثبت غاية واحدة فقط وهي عبادة الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان هذا سبب الخلق والحكمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق الله الجنة والنار وجعل يوم القيامة وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فلا بد للمسلم أن يعظم هذه الغاية تعلما وعملا ودعوة، لأنك ما خلقت إلا لذاك. فيبين الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا أصل دينك الذي ينبغي أن تهتم به، بل أصل دين جميع الأنبياء والمرسلين. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه العبارة، وهي عبارة عظيمة جدا لأنها تعدل موازين الناس التي فسدت، فإن كثيرا من الناس تجده يعظم بعض العبادات، ولا شك أن عبادات الشريعة كلها يجب أن تعظم، ولكن يختل الميزان عنده، فتراه يعظم بعض الطاعات على التوحيد، وهذا خطأ شنيع. هذا فضلا عن أن يعظم الأخلاق على التوحيد. نرى بعض الناس يقول لك قد تعاملت مع أصحاب الملة الفلانية أو الدين الفلاني ووجدتهم أفضل من المسلمين. قل لك الغرب هؤلاء أفضل من المسلمين. تقول له لماذا هم أفضل؟ يقول لك منضبطون في مواعيدهم، يقول لك دقيقون في أعمالهم، يتقنون ما يطلب منهم، عندهم صدق، عندهم أمانة، عندهم وعندهم وعندهم. والسؤال الذي ينبغي أن يتبادر إلى الذهن، وتوحيدهم أين هو؟ أنت تتكلم عن حقوق المخلوقين، أين ذهبت بحق الخالق؟ فأعظم معروف في الأرض هو توحيد الله، وأعظم ظلم في الأرض هو الشرك بالله. لذلك قال الله سبحانه والكافرون هم الظالمون. تريد أن تعرف معنى الظلم حقا؟ هو الشرك. قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولكن لما صار في قلوب الناس تعظيم حق المخلوق على الخالق، فتقول له فلان يا أخي ليس على دين الإسلام، يقول لك ماذا فيها، هذه عقيدته لا علاقة لي بها، المهم كيف يعاملني وكيف يعامل ربك. أنا أسأل سؤالا، لو أن هذا الشخص سب أخاك أو تعدى عليه أو سب أباك أو تعدى عليه، ولكنه يحسن في معاملتك كل الإحسان، ماذا ستفعل؟ هل ستجد أو هل ستستطيع أن تقول لا علاقة لي بأبي وأخي، المهم كيف يعاملني، أم أنك ستعد معاملة أبيك وأخيك من معاملتك؟ فكيف الأمر إذا كان بالله جل وعلا؟ الغيرة على الله سبحانه والغيرة على دينه، أن هذا عبدا أشرك بالله سبحانه وتعالى وكفر به وجحده حقه، هذه أمور ينبغي أن تكون على بينة منها. وأكرر ولن أمل، هذا لا يعني بحال ظل أهل الكتاب أو الكافرين، هذا لا يجوز، لكن ينبغي أن تضع الأمور في موازينها الصحيحة، وأن من وحد الله ليس كمن أشرك بالله لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، هذه أعظم طاعة في دين الإسلام، بل كل الطاعات مبنية عليها، ولذلك إذا فسدت لم تصلح لك طاعة، إن أشركت بالله لم تصلح لك طاعة، لأن أشركت لا يحبطن عملك، بل لا تكون الطاعات طاعات إلا مع التوحيد. لذلك لو تتأمل في سورة الكافرون ماذا يقول الله سبحانه، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. المشركون ألم تكن لهم عبادات أو بعض العبادات لله؟ الجواب نعم، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فكانت لهم بعض العبادات التي يتقربون بها إلى الله، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، نفى عبادتهم، كيف ذلك؟ عبدوا أو لم يعبدوا؟ الجواب أن عبادتهم لما كانت قائمة على غير التوحيد وعلى غير الوجه الشرعي كأنها لم تكن، فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، هو أصل الدين وشرطه الذي لا يقبل الله من عبد عملا إلا به، أن يكون موحدا خالصا دينه لله رب العالمين، هذا هو الواجب. فأعظم الطاعات على الإطلاق إفراد الله بالعبادة واعتقاد أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده، هذه أعظم الطاعات. وما هي أعظم الذنوب والمعاصي وأعظم الظلم؟ الشرك بالله العظيم، لا ظلم أعظم من ذلك، يجب عليك أن تفهم هذا جيدا. لذلك لما قال لك الشيخ إن هذه المسائل هي لك بمثابة أصول، أصول تبين لك ما الذي ينبغي أن يقدم وما الذي ينبغي أن يؤخر، قواعد تبني عليها ما يأتيك فيما بعد من أمور دينك ودنياك. فإذا قيل لك عفوا ما الدليل الذي ذكره؟ وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بين لك أن التوحيد أمر من الله وأن الشرك منهي عنه من الله، والدليل والأدلة كثيرة. واعبدوا الله، وقلنا كل أمر في بالعبادة في القرآن هو أمر بالتوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا جاءت نكرة في سياق النهي لتعم، فكأن معنى الآية ولا تشركوا به أي شيء، ولا تشركوا به أي شرك، فيجب عليك أن تبتعد وأن تجتنب وأن تنتهي عن الشرك كل صغيره وكبيره. ويجب عليك أن تحقق العبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هذه هي الأصول التي هي موضوع الرسالة. ما مضى كان بمثابة قواعد وأصول لك، ثم سيبتدئ المصنف الآن ليبين لك الأصول الثلاثة التي كانت هي في أول الرسالة. المسألة الأولى، ذكر المصنف في بداية الرسالة أربعة مسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك. فهذه الرسالة هي فقط في تحقيق الأمر الأول وهو العلم. ما هو العلم؟ معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. وكل هذا العلم لا يكون على سبيل التقليد، ليس فقط لأنك وجدت أبويك مسلمين، ولكن بالأدلة. ديننا دين علم وليس دين جهل. ديننا يدعو إلى التفكر والتدبر والتعلم، لا يدعو أن تجلس في بيتك وأن تترك الدين لغيرك من الناس. كما يقال ديننا ليس فيه رجال ما يسمى بالكهنوت فقط، الدين والعلم يحصر في طائفة معينة وبقية الناس يجب أن يظلوا مقلدين، بل كل يتعلم من الدين على قدر ما يستطيع. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته. نعم، بدأ المصنف ببيان أول مسألة من مسائل هذه الأصول، وهي معرفة العبد ربه. أول شيء، فإذا قيل لك من ربك، ما معنى الرب يا إخوة؟ الرب هو المالك وهو المدبر وهو الذي يربي عباده بنعم وهو المعبود، كل هذه من معاني الرب. فالرب هو الذي يملك، والرب هو الذي يدبر، والرب هو الذي يربي العباد بالنعم، والرب هو الذي يستحق العبادة، كل ذلك من معاني الرب. فإذا قيل لك أيها الإنسان من ربك؟ من الذي خلقك؟ من الذي رباك بهذه النعم؟ من الذي أعطاك الحياة والبدن والسمع والبصر؟ من الذي هيأ لك سبل الحياة؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته. فتعلن أن الذي خلقك ورزقك والذي وهبك كل ما تجد من خير في هذه الحياة إنما هو الله رب العالمين، خالق كل شيء. فتعلن أن لهذه الحياة خالقا، وأن لها ربا مدبرا مصرفا لأمورها، وهو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ثم سلك الشيخ طريقة القرآن. ما طريقة القرآن معاشر الإخوة؟ طريقة القرآن أن يستدل بتوحيد الربوبية الذي هو مستقر في نفوس أكثر الخلق، فأكثر الخلق ما موجود في فطرهم أنه يجب أن يكون لهذا الكون سيد وإله وخالق، يجب، كلهم قد فطروا على ذلك، إلا من انتكست فطرته أو جحد. فطريقة القرآن أنه يستدل بتوحيد الربوبية الذي تقرر في نفوس أكثر الناس على وجوب توحيد الألوهية، فالذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد، والذي رزق هو الذي يستحق أن يعبد. وفعل الشيخ نفس الشيء، فقال: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي. طالما أنه خلقني ورزقني فإنه هو الذي يستحق مني أن أعبده، لا أعبد أحدا غيره. هذا الذي يجب على المسلم، لأنك لماذا تعبد أحدا من دون الله؟ لماذا تتوجه بالعبادة لأحد؟ إما لطلب خير أو دفع ضر. وإذا كان الله سبحانه وحده هو الذي ينفع وهو الذي يضر، وإذا كان الله وحده هو الذي يملك، وإذا كان الله وحده هو الذي يخلق، وإذا كان الله وحده هو الذي يرزق، فلماذا تتوجه بالعبادة لغيره؟ لذلك قطع الله كل العلائق التي يتعلق بها المشركون، وبين أنهم ليس لهم في السماوات والأرض لا شرك ولا وما منهم من ظهير، كما في سورة فاطر: إن الذين تدعون عباد أمثالكم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك، لا يملكون شيئا استقلالا ولا يشتركون مع الله في شيء منها. ثم الدرجة الثالثة: وما له منهم من ظهير ولا يعينون الله على شيء فلماذا تعبدونه. هذه الآية عظيمة، يبين الله سبحانه وتعالى أن كل وجه قد يتوجه العبد لغير الله ليعبده به منتفل عن هذا الذي أشرك به، فهو لا يملك شيئا في السماوات والأرض استقلالا وحده. طيب، لربما قال نعم هو لا يملك لكنه يشارك الله، فقال: وما لهم فيهما من شرك. طيب، قال نعم هو لا يملك وليس بشريك ولكنه يعين الله، الله يستعمله، الله يستعين به، قال: وما له منهم من ظهير. فإذا كان الله سبحانه وحده هو المنفرد بكل ذلك فهو وحده الذي يستحق العبادة. هو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هذا الدليل، أين الدليل؟ قال: الحمد لله رب العالمين. إذن فصار الموجود رب والعالمين، كل من سوى الله يدخل في العالمين، فكل من سوى الله عالم، ولا يبقى إلا الله وحده الذي خلق هذا العالم، الذي أنشأه من العدم، الذي يدبر أمره. قال: الحمد لله رب العالمين، وأنا واحد، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، فالله ربي. وكل ما سوى الله عالم، عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن يبين لك المصنف أنه لا تقليد في الدين. بما عرفت ربك؟ بأي شيء عرفته؟ كيف استدللت على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق وهو الذي يستحق العبادة؟ فقال: بآياته ومخلوقاته. بآياته، والآية هي الشيء العظيم الذي يكون علامة على الشيء الآخر. الآية في الأصل هي العلامة. قال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة فقد جاء أشراطها. الأشراط بمعنى العلامة، وكذلك الآيات. فالآية بمعنى العلامة، فهي الخلق العظيم الذي يدل على خالقه، وكذلك بمخلوقاته التي لا يمكن أن تكون قد نشأت من العدم إلا بوجود من أنشأها. لا بد لهذا الكون من خالق ومنشئ. لذلك فإن الأثر الشهير لهذا الأعرابي الفقيه لما قيل له: بما عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والبعرة هي فضلات الإبل. قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. أثر الخطوات التي تكون على الأرض تدل على أن هناك من سار. قال: فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على الواحد الخبير؟ إن كنا نعلم أن لكل أثر وحدث محدث، كل حادث له محدث يجب، كيف خرج من العدم إلى الوجود؟ هو كان عدما، كيف خرج إلى الوجود؟ لابد ممن أخرجه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين حقيقة شرك المشركين وتهافته، قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذه حجة عقلية. لذلك لما سمعها أحد الصحابة رضي الله عنهم قال: كاد قلبي أن يطير. لماذا؟ لأنه هذا الذي خلق لم يكن موجودا ثم وجد، له ثلاثة أحوال لا رابع لها: إما أنه وجد هكذا بدون شيء، فجأة خرج من العدم إلى الوجود بدون أثر وبدون مؤثر، وهذا لا يقول به عقل، أو أنه هو الذي خلق نفسه. طيب هو كان عدما، كيف يخلق نفسه؟ فلا يبقى إلا الثالث وهو خلقه الخالق، يجب أن يكون قد خلقه خالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فلذلك كان كل شيء في الكون وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كما قال: فيا عجبا كيف يعصى الإله وكيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء في هذا الكون يدل على الله، لأنه صنعته، خلقه، لا يمكن أن يكون قد وجد إلا بمن أوجده. وإذا نظرت في هذا المخلوق فوجدت فيه من حسن الصنعة وإتقان الخلق والحكمة في كل شيء لعلمت عظمة هذا الخالق، ولعلمت حكمه، ولعلمت حكمته وعلمه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. لو تأملت في نفسك كما قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أسألك: هل يمكن ألا تتأثر إذا غير أي عضو من أعضائك فقط عن مكانه؟ كيف يكون الحال؟ ألن تفسد معيشتك؟ أي عضو من الأعضاء ولو إصبع من الأصابع لو لم يكن موجودا أو غير عن مكانه، كيف أن كل عضو من أعضائك له حكمة في هذا المكان، وهو يكون في أفضل أحواله في هذا المكان، ولو تغير عن هذا المكان لتعطلت منفعته فقط في نفسك. كيف هذا الذي خلقك؟ كيف حكمته؟ كيف علمه؟ كيف إتقانه لخلقه؟ لذلك النظر في المخلوقات، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسير، قل سيروا في الأرض، وأمرنا أن نتفكر، قل انظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، كلها تدل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن العجب كله حين تجد ملحدا يزعم أن هذا الكون نشأ من غير خالق، بينما هو لا يمكن أن يستوعب لو قلت له قد جاء هذا النعل وحده إلى هذا المسجد فقط، إذا أو قلت له إن هذا النعل فجأة جاء الجلد وحده ثم جاء النعل وحده ثم خيط وحده ثم وضع في هذا المكان وحده، لكنه يستطيع أن يقول مثل ذلك على كل هذه المخلوقات، على السماوات والأرض يقول وحدها. كيف نشأت؟ يقول: حدثت في وقت ما، في زمان ما، في شرارة ما، ثم نشأت الخلية بصورة ما فكان الخلق. ومن قرأ كلامه ولا ينبغي للمسلم أن يشتغل به ولا يجوز له، وجد فيه من التهافت والسفه ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فالشاهد أنك تعرف ربك بكل ما حوله بآياته، قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لماذا سميت هذه آيات؟ لأن وجودها وزوالها، الوجود والزوال، الليل يأتي ثم يذهب والنهار يأتي ثم يذهب على وفق نظام معين وصنعة معينة وزمان معين، لا يمكن أن يكون إلا بصنع صانع، لذلك يكون دليلا ظاهرا واضحا للعيان. وهذا يرد على من يزعمون أن الأمر حصل في بداية الخلق صدفة وبدون تنظيم، والقاعدة عند كل العقلاء أن النظام لا ينشأ عن الفوضى، الكون نشأ هكذا بدون تنظيم. والجواب نشأ بدون تنظيم على هذه الصورة التي نراها الآن، كل شيء فيها بمقدار، حتى أنهم الآن يتكلمون لو زادت درجة حرارة الأرض درجة واحدة فإن هذا سيؤدي إلى انصهار الجليد في كذا، وإلى ارتفاع منسوب البحر في كذا، فستفسد معايش الناس في كذا، وتزيد حيوانات كذا، وتقل حيوانات كذا، كل هذا لدرجة. إذا ارتفعت درجة الحرارة في الأرض درجة واحدة، ثم يزعم أن ذلك كل صدفة، وهذا من أعظم الجحود. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وأتقن صنعته ودلل على ذلك بآياته التي في الأرض التي تبصرك أن هذا النظام الذي يتتابع بهذه الطريقة ساعات الليل وساعات النهار كيف لا تتغير؟ لماذا تخرج الشمس بميعاد وتغيب بميعاد؟ كيف يدور القمر دورته في خلال هذا الشهر، الشهر العربي؟ كيف تساق السحب؟ كيف تنزل الأمطار؟ كيف تنبت النباتات من هذه الأمطار إذا نبتت؟ كل هذا النظام هو آية وعلامة على خالقه، بل كل مخلوق، لأنه مستقر في فطر الناس كلهم كذلك، أن كل حادث له محدث، وكل متأثر له مؤثر، وكل مخلوق له خالق. فيبين الشيخ رحمه الله تعالى أنك تستدل على الله بالنظر والتفكر، ولذلك فإن للعقل نصيبا من إدراك وجود الله جل وعلا واستحقاقه للألوهية، وإن كان لا يستقل بذلك. العقل لا يمكن أن يستقل بمعرفة دين الله عز وجل، ولا بمعرفة جميع حقائق العبودية، ولا جميع حقائق الألوهية. نعم له نصيب، ولكن لا استقلال له. ولذلك بعث الله الرسل والأنبياء ليكملوا نور العقل ونور الفطرة بنور الوحي. لذلك من يزعم ويقول الله عرفناه بالعقل أو ربنا عرفوه بالعقل، الجواب هذه عبارة ليست صحيحة، بل عرف الله جل وعلا برسله وأنبيائه أولا قبل كل شيء، ثم يأتي متمما لذلك عقل وفطرة وغير ذلك. فلذلك يجب أن تكون دائما صاحب تفكر فيما حولك ونظر في حكم الله وفي خلقه وفي صنعته. ولهذا أثنى الله سبحانه في آخر سورة آل عمران على المؤمنين فقال لله ملك السماوات والأرض. إيش الآيات؟ لا، آية سورة عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذن المؤمن يتدبر دائما فيما حوله، مات فلان وعاش فلان، ولد فلان ومرض فلان، فلان رزق وفلان فلان منع الرزق، تيسرت لي الأمور وتعسرت على غيري، تعسرت علي الأمور وتيسرت لغيري. هذا الجبل كيف خلقه الله؟ هذه الأرض كيف بسطها الله؟ هذه الأمطار كيف تنزل؟ كيف يكون النفع بهذا الماء؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، إلى آخر الآيات. تدبر والتفكر في مخلوقات الله للاستدلال بها على استحقاق الله جل وعلا للعبودية سبحانه وحده لا شريك له. ثم ذكر الشيخ دليلين في المسألة، دليل الآيات ودليل الخلق. فما دليل الآيات؟ فقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. طيب، هذه آيات، ما الواجب عليك إذا تفكرت في الآيات؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن. لا تلتفت إلى هذه الآية وتفرح بها، ولكن انظر إلى من أبدعها وأنشأها، هذا الذي يستحق العبادة. فما هي عاقبة التفكر والتدبر؟ التوحيد والعبادة، واسجدوا لله الذي خلقهن. وفي الآية الأولى وفي الآية الثانية ذكر خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يبين لك أن الله سبحانه هو الخالق، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. بعد أن نظرت إلى هذا الخلق ماذا يحصل؟ ادعوا ربكم. فدائما الاستدلال بالآيات والاستدلال بالخلق إنما يؤدي إلى شيء واحد، أن تتوجه إلى الله وحده بالعبودية. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن فمن معاني الرب أنه المعبود، من معاني اسم الله الرب أنه هو المستحق للعبادة وحده، لا يستحقها أحد سواه. ما الدليل على ذلك؟ قال الله سبحانه يا أيها الناس، وهذا أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا، من تعبدون؟ ربكم الذي خلقكم. إذن فلما عرفتم أن لكم خالقا وأن هذا الخالق هو الرب الملك المتصرف المدبر، وجب عليكم أن تعبدوه. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، تتقون عذابه ونقمته إن أشركتم به أن يغضب عليكم. الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعبد لك الخلق الذي خلقه لك، والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من الذي أعطاك هذه النعم كلها؟ يجب أن تتأمل. هل تصورت يوما لو لم يجعل فقط لو لم يجعل الله هذه الأرض مهدا لنا؟ هل تصورت يوما لو كانت هذه الأرض كلها جبال ومرتفعات ومنخفضات كيف كنت ستعيش؟ من اعتمر منكم قبل 15 سنة تقريبا إلى مكة، كان هناك طريق يسمى طريق الخليل إبراهيم، وكان يطل عليه جبل كبير اسمه جبل عمر. مكة هي واد بين جبال، هم يريدون أن يوسعوا الحرم، فماذا فعلوا؟ ظلوا 10 سنوات بإمكانيات عظيمة فقط حتى يستطيعوا أن يزيلوا ظاهر هذا الجبل ليستكملوا البناء. ماذا لو كانت الأرض كلها مرتفعات ومنخفضات، ولا يوجد عندك سهل ولا أرض مبسوطة تستطيع أن تجلس عليها، كيف سيكون أمرك؟ هذه نعمة واحدة. كيف لو لم تكن لك نعمة الإبصار، العين، أو نعمة اليد، أو نعمة الرجل؟ ومن تأمل في حال من يحرم من هذه النعم لعلم. من الذي وهبك هذه النعم كلها وبدون سؤال منك قد ولدت بها. فلذلك يعدد الله نعمه على عباده ليبين لهم أن الذي أنعم عليهم بهذه النعم يجب عليهم أن يؤدوا له حقه. وما حقه؟ الله لا يريد منك درهما ولا دينارا. قال الله سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أن تفرده بالعبادة، أن تعطيه حقه، أن توفيه حقه بأن تعبده وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا تفترشها والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إياك أن تجعل لله شريكا أو ندا بعد كل هذه الآيات وبعد هذا الخلق وبعد هذه النعم، أتجعل معه إلها أو شريكا؟ فأول أمر جاء في القرآن: اعبدوا الله. وأول نهي جاء في القرآن: فلا تجعلوا لله أندادا. وآخر ثلاث صور جاءت في كتاب الله في المصحف كلها في التوحيد: سورة الإخلاص وسورة الفلق أنك تستعيذ بالله ولا تستعيذ بغيره، وسورة الناس التي فيها من أنواع التوحيد الثلاثة ما فيها. فهذا أول القرآن وهذا أوسطه وهذا آخره: أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وأنواع العبادة. ثم بين لك من تفسير الإمام الحافظ رحمه الله تعالى ابن كثير من كلامه ما يفسر لك هذه الآية: المستحق لهذه أو المستحق للعبادة هو من أنشأ هذه الأشياء كلها، الذي خلق كل شيء، الذي خلق ورزق، هو الذي يستحق وحده أن تعبده لا شريك له. ونحن الآن تقريبا لعلنا في ثلث الرسالة، وأقول لك: إذا نظرت هل وجدت للشيخ كلمة يذكرها بلا دليل؟ وهل عنده في كلامه إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال علماء المسلمين المشهورين؟ لن تجد شيئا من ذلك. كل الكلام استدلال بالكتاب وبالسنة وبذكر كلام العلماء. لذلك أعجز الشيخ من أتى يريد أن يفتري عليه أنه كذب على الإسلام أو خالف شرائعه أو تكلم بدون العلم. وانظروا في عامة من يتكلمون عليه رحمه الله، هل رأيتم أحدا أخرج كتابا واضحا جليا مثلا الرد على الأصول الثلاثة، ترد على ماذا؟ أو الرد على كتاب التوحيد، ترد على ماذا؟ ليس فيها إلا آية وحديث وأثر، على أي شيء ترد؟ الله المستعان. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. هذا ذكر أو تعداد لأنواع العبادات، والتي سيأتي ذكرها بشيء من التفصيل مع ذكر أدلتها. فالشيخ عدد لك جملا من أنواع العبادات التي يجب أن تفرض الله سبحانه وتعالى بها. واعلم أن العبادة كما عرفها أهل العلم أن أصلها هو المحبة مع التعظيم، وأنها التذلل والخضوع كما قلنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن ها غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. إذن هذه العبادة وعبادة الرحمن غاية حبه المحبة مع ذل عابده، محبة لله وذل وخضوع له، هذا أصل العبودية، أن تكون محبا لله خاضعا منقادا ذليلا له جل وعلا ليس لغيره. وأما حقيقة العبادة التي هي الأفعال فأجمع تعريف لها تعريف شيخ الإسلام كما قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكل أمر يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال فهو عبادة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة. فكل نوع من أنواع البر الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن تتعبد به إلى الله مخلصا له إياه، لا تشرك معه أحدا فيه. وسيذكر لك الشيخ إن شاء الله تعالى جملة من هذه العبادات مفصلة بالدليل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، ما وجه الدليل في هذه الآية؟ الشيخ يريد أن يستدل على وجوب إفراد الله في العبادات، أنك لا تتوجه بالعبادات إلا إلى الله، ثم ساق قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة معاشر الإخوة أن الدعاء في الشرع نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. الدعاء في الشرع نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فأما دعاء العبادة فهي كل عبادة منك تتعبد بها إلى الله هي في حقيقتها دعاء. لماذا؟ لأنك لا تعبد عبادة إلا وكأنك بلسان حالك تطلب رضا الله وتسأله الفرار من العذاب، فأنت بصلاتك تطلب رضا الله وتستعيذ من عذابه، وبصدقتك وبصيامك وبقراءتك للقرآن وببرك لوالديك إلى غير ذلك من أنواع البر. حقيقة العبادات هي دعاء، أنت تدعو الله بواسطة فعل هذه الأعمال أن تستجلب رضاه وأن تستعيذ وتبتعد عن سخطه. فكل عبادة من العبادات هي دعاء بهذا الاعتبار. ومن هنا وجه استدلال الشيخ بالآية: وأن المساجد لله فلا تدعوا، فالدعاء هنا بمعنى العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب، هل يوجد دليل من القرآن على هذا الكلام؟ الجواب نعم. قال إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. ذكر هنا ماذا؟ الدعاء من العبادة؟ الدعاء. في الآية التي بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون، فجعل العبادة مكان الدعاء. فالدعاء بمعنى العبادة هنا، كل عبادة لله هي نوع من أنواع الدعاء، فهذا النوع الأول. النوع الثاني من أنواع الدعاء دعاء المسألة، وهو أن تطلب من الله حاجتك، الدعاء المشهور المعروف بين الناس. فوجه الاستدلال بهذه الآية أن الدعاء هنا بمعنى العبادة، فكأن معنى الآية هو أن المساجد لله فلا تعبدوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن هذه العبادات من صرف فيها عبادة لغير الله جل وعلا بأن صلى لغير الله أو صام لغير الله أو دعا غير الله أو نذر لغير الله فقد وقع في الشرك وفي الكفر. وقع في الشرك والكفر. ما حقيقة الشرك؟ إلا أن تشرك مع الله غيره في العبادات، هذا هو من أخص معاني الشرك، وهذا عين ما كان يفعله المشركون في سورة الأنعام، وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. يقول سبحانه في أول الآية: وجعلوا لله نصيبا مما ذرأ من الحرث والأنعام، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فكانوا يجعلون شيئا لله وشيئا للشركاء، فأشركوا مع الله غيره في العبادات. فهذا الذي يدعو غير الله ويطلب ما لا يقدر عليه إلا الله من نبي أو ولي أو صالح من الصالحين، هذا وقع في الشرك. هل هو مشرك كافر أو لا؟ هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم عن الفعل. أما الفاعل فقد يكون معذورا لجهله، معذورا لأن شخصا قد دله بالباطل أن هذا يعني هو دين الله. فرق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل. الحكم على الناس وحقائقهم هذا باب آخر ليس إلينا الآن، نحن نتكلم عن حقائق الأفعال، حقيقة هذا الفعل أنه شرك أو كفر. فلا يجوز للمسلم أن يصرف شيئا منها لغير الله، فصرف شيء منها لغير الله شرك وكفر. ما الدليل؟ قال تعالى: ومن يدعو مع الله، والدعاء هنا يشمل الدعاءين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فبين أن من صرف شيئا لغير الله فقد دخل في اسم الكافرين. فهذا يوقفك يا عبد الله على أهمية أن تعرف حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، لأن هذا أمر مؤدى إما إلى توحيد وإما إلى شرك، فلتحذر في هذا ولتنتبه. فكل عبادة من العبادات لا يجوز صرفها إلا لله، إلا إلى الله جل وعلا، وصرفها لغير الله شرك. فاعل ذلك قد يكون معذورا لجهل أو لتأويل أو لغير ذلك، لكن الكلام عن الأفعال. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم، بدأ بذكر الدعاء، وكما قلنا الدعاء نوعان، وعلى القول الثاني أو على النوع الثاني من أنواع الدعاء، وهو طلب الحوائج من الله جل وعلا، فهذه طاعة من أعظم الطاعات، اللجأ واللجوء والاعتصام بالله جل وعلا لتطلب حاجتك، فلا تطلبها إلا من الله جل وعلا. أن ترفع يديك في كل نازلة إلى ربك، أن تسأله وأن تدعوه، تعلم أن الله جل وعلا بيده خزائن السماوات والأرض، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وتعلم أنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء، وأنه سبحانه سميع يسمعك، وأنه عليم يعلم حالك، وأنه رحيم يرحمك، أرحم بك من أمك، أرحم بك من نفسك. فلذلك كان لهذا أو لهذه العبادة الدعاء هذه المكانة العظيمة، لأن العبد لا يحققها إلا بعد أن يقر في قلبه من معاني التوحيد والعبودية ما لا يعلمه إلا الله. فلن يرفع يديه إلى الله إلا إذا تحققت هذه المعاني في نفسه، وهذه الصفات للرب جل وعلا. لن يدعو ربا إلا وهو يعلم أنه يسمعه، لن يدعو ربا إلا وهو يعلم أنه يجيب الدعاء، وأنه قادر على إجابة الدعاء، وأنه قادر على تحقيق ما يريد. فلذلك فالدعاء من أخص أنواع العبادات، ومن أجلى وأوضح مظاهر التوحيد. لذلك جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة. وهذا هو وهذه هي الرواية الصحيحة للحديث، أما الرواية التي ذكرها المصنف فهي ضعيفة. حديث الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف، لكن الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، وذلك لمكانته وعظمته. فلذلك يأسف المسلم حين يرى من المسلمين من يتوجه بالدعاء لغير الله، من يدعون الأموات والمقبورين والأضرحة، يدعو الحسين ويدعو البدوي ويدعو غيره، اشفي ولدي، اشفي مرضاي، اجعل ولدي ينجح، ضاعت مني حاجتي كذا، أريد الزواج، أريد المال، أريد العمل، تركت ربك جل وعلا وذهبت إلى هذا المقبور. ولو أنك تأملت قليلا لو كان بيده نفع أو ضر، لماذا ترك نفسه حتى يوضع في التراب؟ لماذا وضع في التراب؟ فليجعل نفسه حيا بين الناس ينفعهم ويؤدي إليهم مصالحهم، يرونه ويروه. لماذا احتاج إلى صندوق نذور بجانبه يقوم عليه بعض العاملين؟ لماذا احتاج إلى هذا المسجد وهذه الأنوار؟ لماذا كل شيء لا يكون بذاته؟ هذا ولي يستطيع أن يفعل كل شيء. لو تأمل الإنسان قليلا لعلم أنه ترك الخالق وذهب إلى المخلوق. والله جل وعلا في كل آيات القرآن ما أحالنا في العبادة على أحد ولا في الدعاء على أحد، بل قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما دعا غيري، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما أحالك في الدعاء ولا في الطاعة على أحد من الخلق، بل تدعوه بلا واسطة، أنت لا تحتاج إلى واسطة كي ترفع يديك إلى الله. يجب أن تفهم هذا جيدا، الله لم يتخذ بينه وبينك وسائط، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم في باب الدعاء والعبادة لا واسطة بينك وبين الله. ولذلك من العجب أن تجد أمثال هؤلاء يضربون أمثلة عجيبة، يقول لك: أنت لا تفهم، أنت هل تستطيع أن تدخل على ملك من الملوك إلا بعد أن يدخلك على الحاجب الأول، والحاجب الأول يدخلك على الحاجب الثاني، والثاني على الثالث، إلى أن تصل إلى مكان الملك؟ فالجواب: الله أكبر، وهل تشبهون الله بظلمة الملوك الذين يمتنعون عن قضاء حوائج الناس بأمثال هؤلاء؟ والله جل وعلا أجل وأعظم من ذلك، أن يجعل بينه وبين أحد من عباده واسطة. قال الله سبحانه وتعالى، وانظر في هذه الآيات في أول سورة المجادلة: امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو حال زوجها وقد ظاهر منها، امتنع، جعلها عليه كظهر أمه، مسألة الظهار. امرأة من عامة المسلمين وتأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة رضي الله عنها: والذي أو سبحان من وسع سمعه الأصوات. عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والذي نفسي بيدي، إنها لفي الغرفة بجواري ويخفى علي بعض حديثها. هي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وعائشة في البيت، وتقول: هي بجواري ويخفى علي بعض حديثها، والله من فوق سبع سماوات. يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فلماذا تلجأ إلى غيره؟ لماذا ترفع يديك إلى أحد سواه؟ لماذا تذل نفسك إلى مخلوق؟ هل رأيت أو سمعت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم قط ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي وقال له: يا رسول الله، اشفي ولدي، أو اجعل ولدي ينجح؟ هل كان المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات يقولون: يا رسول الله، انصرنا على الكافرين؟ أم قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. هذه مسألة عظيمة جدا. ألا تصرف شيئا من العبادات، ومن أخص هذه العبادات الدعاء. لا يجوز لك أن تصرفه لغير الله، أن تتوجه بالعبادة لغير الله، أن ينصرف قلبك لغير الله جل وعلا. فإنك لو علمت صفات الله جل وعلا لما تعلق قلبك بأحد قط إلا بالله. لما يقول الله جل وعلا في آيات عظيمات لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان من خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لك، يقول الله سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم. والله يا أخي، إذا نزلت بك نازلة وتأملت هذه الآيات، انظر ماذا يكون في قلبك. وتوكل على العزيز الرحيم، جمع بين اسمين عظيمين وصفتين جليلتين. صفة العزة لا يغلبه أحد، لا يستطيع أحد أن يغلبه، ومع عزته هو رحيم يرحمك. وتوكل على العزيز الرحيم، فقط الذي يراك، فهو مع عزته ورحمته، وهو رب الأرباب وملك الملوك وخالق الخلق، لكنك لم تغب عن بصره جل وعلا، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. سميع يسمع دعاءك، عليم يعلم حالك، إله عزيز رحيم بصير سميع عليم. ماذا تريد بعد ذلك؟ كيف تلجأ لغيره؟ كيف تذل قلبك لسواه؟ فالعبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. لعلنا إن شاء الله تعالى نتوقف عند هذا الحد، ولقاؤنا في الثلاثاء القادم بإذن الله في مثل هذا الموعد بعد المغرب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.